جاءت مصيبة، يا رب ما السبب؟ أين الخلل؟ أين الخطأ؟ أين التقصير؟ أين المعصية؟ والله سبحانه وتعالى يهدي قلبك أيها المؤمن حينما يسوق لك بعض الشدائد، يذكرك ببعض الأخطاء. ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. بطولتك أن تكتشف عندما تأتي مصيبة أين الخلل؟ أين الخطأ؟ أين التقصير؟ لا تحابي نفسك، لا تتوهم أنها مصيبة ترقية، لا. ظن بأخيك ظناً حسناً، إن أصابت أخاك مصيبة قل إنها مصيبة ترقية لأخيك، أما لنفسك قل لا بد من خلل، لا بد من خطأ، لا بد من تقصير. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، لأنه مستحيل وألف ألف مستحيل أن تساق لإنسان مصيبة بلا سبب. والدليل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً عليماً. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم؟ يعني الله عز وجل حكيم، يضعك في ظرف تكشف على حقيقتك، ظرف. وكلما استطعت أن تخدع الناس تولى الله كشف الحقيقة. لذلك قيل في بعض الأمثال الأجنبية: بإمكانك أن تخدع معظم الناس لبعض الوقت، وبإمكانك أن تخدع بعض الناس لكل الوقت، أما أن تخدع كل الناس لكل الوقت هذا مستحيل. بل أضيف على ذلك: أما أن تستطيع أن تخدع نفسك أو أن تخدع ربك لثانية واحدة هذا مستحيل وألف ألف مستحيل. والدليل: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. والإنسان يعرف نفسه معرفة يقينية. لذلك مرة كتب على سرير في أحد الفنادق بألمانيا، كتب على هذا السرير: إن لم تنم هذه الليلة فالعلة ليست في فروشنا، إنها وثيرة، لكن العلة في ذنوبك إنها كثيرة. وفي فطرة، والفطرة حاسب، قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها. فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. أيها الإخوة، كلفك الله أن تجاهد نفسك وهواك، يضعك في ظرف تعتذر، تنسحب، ترفض أن تشارك، ترفض أن تدفع، امتحنت، صدق ولا أبالغ، أنت ممتحن كل يوم، بل ممتحن كل ساعة. سألك سائل، طلب منك لقاء، اعتذرت، مشغول، وأنت لست كذلك، امتحنك ولم تنجح. إنا كنا مبتلين. اعتقد أنك ممتحن في كل يوم، بل في كل ساعة، بل في كل موقف. دخلت للبيت، طلبت منك أمك دواء، قلت لها: الصيدليات كلها مغلقة، سكتت. وتعلم أنت علم اليقين أن هناك صيدليات مناوبة، هي سكتت، امتحنت فلم تنجح. أيها الإخوة، أنت حينما تعلم أن الله يمتحنك دائماً، فإذا نجحت في الامتحان تألقت وكنت قريباً من الله عز وجل، وإذا لم تنجح كان عدم النجاح حجاباً بينك وبين الله. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم؟ طبعاً هنا يعلم الله عز وجل، عنده علم كشف وعنده علم حصول. عنده علم كشف، لكن علم الكشف لا يعد أصلاً في المحاسبة، أما علم الحصول يعد أصل. يعني مثلاً طالب كسول جداً، ما كتب ولا وظيفة وما أجاب ولا عن سؤال، وكلما سئل يقول لا أعلم. هذا الطالب راسب، هل من المناسب أن المدرس يصدر قرار بترسيبه من دون امتحان؟ مستحيل، يخضع الامتحان. وحينما يقدم الأوراق بيضاء ويأخذ الأصفار، عندئذ يصدر قرار بالرسوب. فهو علم الله الكشفي لا تحاسب عليه، لكن تحاسب على علم الله الحصولي، العلم الواقع. وضعك بامتحان وما نجحت، هذا العلم حصولي، أما الكشفي ما لك علاقة فيه أبداً. فهذا الذي امتحن لم يجاهد، لم يبذل جهداً في طاعة الله، لأتفه سبب اعتذر، انسحب، ما شارك، قال لا أستطيع، وهو ليس كذلك. طلب منه قرض حسن لإنسان مؤمن صادق، اعتذر، يا ترى اعتذاره صح؟ لا يملك أم يملك ولم يقدم هذا العمل الصالح؟ فأنت لاحظ نفسك أن الله يمتحنك دائما. نعم. الآن ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، في إضافة، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. مدخل، يعني عفوا، المؤمن قد يلجأ إلى مؤمن، ما في شيء، وضع طبيعي. المؤمن قد يلجأ إلى رسول الله، وضع طبيعي. قد يلجأ إلى الله، وضع طبيعي. أما أن يلجأ إلى كافر ليظهر أمامه ضعيف ويتذلل أمامه، من جلس إلى غني أو قوي فتضعضع له ذهب ثلثا دينه. من جلس إلى غني أو قوي فتضعضع له ذهب ثلثا دينه. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. المؤمن يتخذ من الله ومن الرسول ومن المؤمنين وليجة، يعني يسأل القرآن عن هذا الموقف، أدخل القرآن في حياته، يسأل السنة النبوية ما حكم وضعي، يعني دخل في السنة، دخل في القرآن، دخل سأل عالم، هل الدخل مشبوه أم صحيح؟ يعني دخل على مؤمن، أو دخل على السنة، أو دخل على القرآن ليطمئن. اعتقد أن القرآن والسنة والمؤمنين هؤلاء مراجع له، فرجع إليهم. وليجة أي مدخل، دخل عليهم ليسألهم، ليطمئن على وضعه، على دخله، على بيته، على ماله. لذلك علامة المؤمن أنه يستفتي يسأل. أما ضعاف المؤمنين أو غير المؤمنين يلجؤون للكفار، لذلك قالوا من شكا إلى مؤمن فكأنما اشتكى إلى الله، ومن اشتكى إلى كافر فكأنما اشتكى على الله. الكافر يشمت، الكافر يدعوك لمعصية، يدعوك لقرض ربوي، يدعوك لإلغاء عمل صالح. فالمؤمن لا يلجأ ولا يسأل ولا يستفتي إلا مؤمن، مؤمن يخاف الله، وقد يستفتي رسول الله من خلال سنته، وقد يستفتي ربه من خلال قرآنه. يرجع إلى القرآن وإلى السنة وإلى من يثق من العلماء. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا ما اتخذ من دون الله ولا من دون رسوله ولا من دون المؤمنين وليجا، بل دخل على الله من خلال قرآنه، ودخل على النبي من خلال سنته، ودخل على المؤمنين من خلال استشارتهم. والله خبير بما تعملون، هو الخبير، يعلم كل شيء يخطر في بالك، لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعني للتقريب، طبيب يفحص مريضة، سمح الشرع له أن ينظر إلى مكان المرض، لكن اختلس نظرة إلى مكان آخر، من يكشفه؟ ليس على وجه الأرض كلها، ليس على وجه الأرض كلها جهة تستطيع أن تكتشف خائنة العين. قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله خبير بما تعملون، خبير بعملك. ما البواعث؟ ما الدوافع؟ ما الحيثيات؟ ما الظروف؟ ما الأهداف؟ ما الطموحات؟ والله عز وجل هو الخبير بما تعمل. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. قد تقول كلام أحلى من العسل وأنت موقفك من هذا الذي تقول له هذا الكلام ليس كما تقول، تتخذ هذا الموقف أسلوب كي تصل لهدفك. من يعلم ذلك؟ الله عز وجل. يعني مرة واحد عنده آلاف الدنومات، فأقنعه شخص قال له: إذا قدمت لجامع خمس دنومات مثلاً، تضطر البلدية أن تفرز أرضك إلى محاضر، فإذا فرزت إلى محاضر ارتفع ثمن الأرض 10 أضعاف. فهو قدم خمس دنومات لمسجد، هو عند الناس محسن كبير ما شاء الله، قدم خمس دنومات لمسجد بنية أن تضطر البلدية إلى تقسيم أرضه المشاع إلى محاضر، فلما قسمت إلى محاضر ارتفع سعرها أضعافاً مضاعفة. فهو عند الناس كلها محسن، أما عند الله ليس بمحسن، منتفع. فالله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولاحظ الملاحظة أن كل كلمة تقولها، وكل حركة تتحركها، وكل سلام تطرحه على الآخر، يعلم الله حقيقته، يعلم بواعثه، يعلم مقاصده، يعلم مؤداه. لذلك يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والإنسان حينما يوقن أن الله مطلع عليه يتأدب مع الله، بل إن أفضل أنواع الإيمان أن تعلم أن الله معك يسمعك. أفضل أنواع الإيمان أن تعلم أن الله يعلم. في بعض الآيات في معرض الحديث عن الحج: لتعلموا أن الله يعلم. إذا علمت أن الله يعلم استقمت على أمره. والله خبير بما تعملون. العمل حجمه، بواعثه، العقبات، الصوارف، الحيثيات، المؤدى. كم كلفك هذا العمل؟ كم ضحيت من أجله؟ كل هذه الحيثيات يعلمها الله عز وجل، لأنه خبير بما نعمل. بالمناسبة، العمل لا يقبل عند الله إلا بشرطين: إلا إذا كان خالصاً وكان صواباً. خالصاً ما ابتغي به وجه الله، وصواباً ما وافق السنة. شرطان أساسيان في تفسير قوله تعالى: وأن أعمل صالحاً ترضاه. العمل الذي يرضي الله ينبغي أن يكون صواباً وفق السنة. بدك يا نصيب خيري حفلة غنائية يرصد ريعها للأيتام، هذا عمل ليس صواباً. ينبغي أن يكون صواباً وخالصاً، خالص ما ابتغي به وجه الله، وصواباً ما وافق السنة. هذا العمل الذي يقبله الله عز وجل. أيها الإخوة، والله خبير بما تعملون. لذلك الإخلاص ينفع معه كثير العمل وقليله، ومن دون إخلاص لا ينفع لا كثير العمل ولا قليله. العمل من دون إخلاص لا قيمة له. يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قيل: يا رسول الله جلهم لنا. قال: إنهم يصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لذلك من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا، لم يعبأ الله بشيء من عمله. من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا، لم يعبأ الله بشيء من عمله. أيها الإخوة، إذاً والله خبير بما تعملون. فالإنسان أحياناً خارج البيت بهمه مكانته، بهمه مظهره، بهمه ثناء الناس عنه، فإذا تأنق وتجمل وتواضع وابتسم هذه من أجل مكانته، لكن متى تظهر أخلاقه على حقيقتها؟ في البيت ما في رقيب ولا حسيب. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ولمجرد أن تشعر أن الله يراقبك، وأن الله معك، وأن هذا العمل لا يرضيه، أو أن هذا العمل يرضيه، مراقبة الله للإنسان المستمرة أحد أكبر أسباب استقامته. راقب الله. لماذا دعوت فلان؟ لماذا مدحت فلان؟ لماذا تجشمت المصاعب لهذا السفر؟ لماذا غضبت؟ لماذا أعطيت؟ لماذا منعت؟ لماذا وصلت؟ لماذا قطعت؟ لماذا تساهلت هنا ولم تتساهل مع هذا؟ أيام يعني مع امرأة بمعاملة بتساهل تساهل مذهل معه. بيجي مواطن ذكراً بلاقي تعقيدات لا تحتمل. طيب لماذا؟ لماذا تساهلت معها ولم تتساهل مع هذا الإنسان؟ والله كله في حساب. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. والبطولة أن تشعر أن الله يراقبك، بل إن حال المراقبة من أرقى الأحوال. إن الله يراقبك. أيها الإخوة، هذه الآية أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، يعني مدخل، والله خبير بما تعملون. البطولة أن تراقب نفسك في العمل وأن توقن يقيناً أن الله معك وهو يراقبك. والله عز وجل يقول إن الله كان عليكم رقيباً. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.